أيام ابتدائي كنت بعرف أرسم، أو الناس كانت بتقولي كده. عمري ما شفت أني بعرف أرسم، كلها كانت في نظري عبارة عن شخابيط ملونة، وحتى اختيارات الألوان عندي طول عمرها أعجب من بعض. في مرة حتى فكرت أني أكيد عندي عند الناس عمى ألوان، ويمكن حتى طول الفترة دي ما صدقت أني بعرف أرسم إلا في أواخر الإعدادية وأوائل الثانوية، لما بدأت أستخدم الفحم والقلم الرصاص. بعد تاني للصورة لما تبقى أبيض وأسود والماضي، كأنها صورة لعزف منفرد من غير لا بهرجة ولا دوشة ولا حتى زحمة ولا وجع دماغ الألوان. لوحة لوحتين تلاتة وبدأت أصدق أنا فعلا بعرف أرسم، ومن ساعتها بطلت. كل واحد فينا محتاج يحس كل لحظة بشيء يميزه عن حد، ذكاء، ثقافة، موهبة، أو حتى جمال أو لباقة. بنفضل طول عمرنا ندور على ركن نبان فيه وسط الصورة، فأوقات كتير رغم قربه لينا بنعمى عنه. معرفش السبب فينا، لأننا مش مؤمنين بنفسنا للدرجة اللي تخلينا رغم كل الظروف نصدق إن فينا شيء مميز. طب هي الثقة بالنفس؟ ولا المشكلة في تأثير غيرنا علينا؟ ولا مجرد نماذج تانية شفناها خلتنا نفقد كل إيماننا بإن ممكن يكون فينا شيء يستحق؟ النهاردة مسكت القلم أحاول أرسم بعد أكتر من 4 سنين انقطاع، ومعرفتش أجر خط، زي ما أكون نسيت القلم بيتمسك إزاي وإزاي الخط بيتحط. لا، هو مش ندمان أني هجرت الرسم، لأني عمري ما حبيت أني أرسم، كان دايما يطلع في حالة ضيق أو غضب، لكن ندمانة ان عمري ما صدقت ان ممكن كان يبقى مني شيء، ولو اي شيء كان ممكن. وانا طنشت، قول لزمان ارجع، ما رجعش.